بعضا ويؤيد بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا حتى نخرج بالفائدة المطلوبة التي يحبها الله عز وجل. المقصود إنما هو إرضاء الله عز وجل وأن نعبد الله على بصيرة. لقد طلب مني الإخوان أن أحدد مكنا معينا ولكن كان الوقت قصيرا ولم أستطع أن أحدد مكنا معينا، فجمعت لكم مسائل كثيرة ذكرتها في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل، وهو غير مطبوع على كل حال، لا تكتبون نسخته الوحيدة مختنزة في كمبيوتري أطال الله بقاءه. وهذا الكتاب يدرس المسائل الفقهية على طريقة السؤال والجواب وعلى طريقة التأصيل والتقعيد ورد الفروع إلى أصولها ورد الجزئيات إلى كلياتها. ماركة تقليد ولا أصلية؟ اللي جو معي ينتبهون يا أخوان. اللي جو معي وين؟ أي ترى أسئلة بتجي لكم كلها. نبدأ إن شاء الله في طرق المسائل، نأخذها مسألة مسألة، ونبدأ بأول كتاب الجنائز، ثم نعرج بعدها على مسائل التغسيل، ثم نعرج بعدها على مسائل التكفين، ثم الصلاة على الجنازة، ثم حمل الجنازة، ثم كيفية الدفن، ثم ما يتعلق وما يتعلق بذلك من المسائل والتفاصيل. أنا أرجو ألا تكتبوا أي سؤال يطرأ على ذهنك إلا إذا لم تسمعه، لأنني جمعت لكم قرابة 100 مسألة، ولعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. فنعقد اتفاقا مسبقا، وهو أنكم تستفيدون مني مسائل النظرية وأنا أستفيد منكم المسائل العملية. بسم الله نبدأ. من المعلوم أن الجنازة جمع مفرده جنازة، ولا يحتاج أن نطيل في هذا التعريف، إلا أن في هذا التعريف فائدة لغوية لطيفة لعلكم لا تنسونها، وهي أن الجنازة بالكسر عبارة عن السرير الذي تحت الميت، لأنه أسفل فناسبته الكسرة، لأن الكسرة حركة سفلية تظهر بهذا الترتيب مع تنساها إن شاء الله. وأما الجنازة فهو اسم للميت فوق السرير، لأنه فوق والفتحة حركة فوقية، فما كانت حركته فوقية يناسب الفوقي وهو الميت، وما كانت حركته سفلية فإنه يناسب السبلي وهو السرير. فإذا أطلق على السرير جنازة فهو صحيح، وإذا أطلق على الميت جنازة فهو صحيح. ومن أهل العلم من لم يفرق فقال السرير يطلق عليه الجنازة والجنازة، والميت يطلق عليه الجنازة والجنازة، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. ولكن الأقرب إن شاء الله هو أن نحفظها على الطريقة الأولى، وهي أنها إذا كان المقصود بالجنازة بالميت فافتح الجيم، وإذا كان المقصود السرير فاكسرها. المسألة الثانية، لا جرم أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتكلم عن حقيقة الموت، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك الحقيقة حاضرة دائما في أذهاننا، وألا تغفل عنها قلوبنا مطلقا حتى نكون على أتم الاستعداد لهذه الحقيقة الغائبة. فمتى ما تخلفت هذه الحقيقة عن ذكرى قلوبنا فسوف نتقحم بالشهوات والملذات، ناسين أننا سنحمل على أكتاف الرجال في يوم من الأيام. وقد أجمع العلماء على مشروعية تذكر الموت، بل إنه قد يجب وجوب عين على من ألهته دنياه وأشغلته شهواته وصرفته غفلاته عن تذكر هذه الحقيقة والاستعداد للموت. ففي جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، لماذا؟ من مقاصد زيارة القبور حتى نتذكر الدار الآخرة، وقد نبهنا القرآن عليها في مواضع متعددة كقوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، بل أجمع العلماء على أن الموت حقيقة عامة لكل حي، حتى النباتات ستموت، لا يبقى أحد حي، لا نبتة ولا إنس ولا جن، كل سيموت، بل حتى الملائكة سيموتون، وكل ذي روح سوف يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا تموت، والإنس والجن يموتون. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث خصال، من أكثر ذكر الموت فإنه يكرم بثلاث خصال. أولا: تعجيل التوبة، فإن التوبة لا يؤخرها غالبا إلا من غفل قلبه عن ذكر الموت. الشيء الثاني: قناعة القلب بما رزقك الله عز وجل في هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا تذكر أنه وإن استجمع الأموال الطائلة وإن جمع شيئا كثيرا من حصاد هذه الدنيا فإنه سوف يفارقه، فحينئذ يقنع قلبه بما رزقه الله عز وجل ولا يطلب الكثير. والأمر الثالث: النشاط في العبادة استعدادا لهذا الموت. والذي يغفل عن ذكر الموت يحرم من هذه الثلاث الخصال، فتجده دائما يسعى في تحصيل هذه الدنيا حتى وإن أدى إلى فوات الواجبات وإلى تفويت الجمع والجماعات، فلا يذكر الآخرة أبدا. وتجده دائما يسوف في التوبة، وتجده كسول في العبادة لا ينشط عليها. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تذكر الموت دائما وأبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكيس الناس وأحزمهم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له، حديث حسن، كما قال الإمام الألباني والعراقي رحمه الله الجميع رحمة واسعة. المسألة الثالثة: لا بد إذا تذكرنا الموت أن نبنيها تذكره على مسألة الوسطية والاعتدال، يعني لا ينبغي أن نتذكر الموت تذكرا يلهينا عن تحصيل الدنيا التي نحن مضطرون إليها، ولا ينبغي أن تغفل قلوبنا أيضا عن حقيقة الموت الغفلة التي تصرفنا عن الاستعداد للعبادة. فالوسطية في تذكر الموت مغلوبة، لأننا أمة وسط، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا ينبغي أن يحملك تذكر الموت على الفصل من الوظيفة أو تعطيل المعاش وتجعل أبنائك جائعين لا ضرورات حياتية عندهم، ولا ينبغي أن تغفل عن ذكر الموت حتى تنسى هذه الحقيقة، بل الوسطية في ذلك مطلوبة. ومن أعظم الآيات التي تدلنا على ذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. فالله عز وجل ضرب مثلين على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا لليهود ومثلا للنصارى. لما كان اليهود قد أبدعوا في جانب الدنيا وعطلوا جانب العبادة، صار مثال الصحابة المضروب في التوراة مثال العبادة وما كان عليه الصحابة من قيام الليل ومن كثرة الركوع والسجود، حتى يبين الله لليهود الجانب الذي أخفق فيه اليهود. ولما كان النصارى نشطوا في جانب العبادة ولكن أهملوا جانب الدنيا، بين الله جانبا آخر مشرقا من جوانب الصحابة، وهي أنهم مع ركوعهم وسجودهم ووجود علامات السجود في جباههم وكثرة قيامهم لليل وكثرة ذكرهم وحرصهم على الطاعة، إلا أن ذلك لا يمنعهم أن يزرعوا وأن يحصدوا وأن يتاجروا وأن يأكلوا ويشربوا ويتجروا ويبيعوا ويذهبوا، وتكون لهم قوافل كقافلة عبد الرحمن بن عوف وقوافل أبي بكر. فإذا الله عز وجل بيّن أن حال الصحابة هي الوسطية بين جانب التعبد وجانب الدنيا، فلا ينبغي أن يحملك ذكر الموت على تعطيل مصالح الدنيا، ولا ينبغي كذلك أن يحملك الدنيا والاشتغال بالدنيا على أن تنسى الموت. المسألة الرابعة: إن قلت وما حقيقة الموت؟ ما حقيقة الموت؟ ما هذا الموت الذي ينزل بنا بينما أخونا أو صاحبنا أو حبيبنا أو هذا الآدمي يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويقوم بمصالح نفسه إلا وتتعطل حركاته؟ فما الذي حل به؟ اعلم رحمك الله أن أهل السنة متفقون على أن الموت مخلوق خلق وليس عدما، ولذلك يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. فإذا الموت مخلوق مثل الحياة، فالله عز وجل إذا أراد أن يحيي هذا الجسد نفخ فيه نفخة الحياة، يعني خلق فيه الحياة، وإذا أراد أن يميت هذا الجسد لا يسلب الحياة منه، لا، وإنما يخلق فيه الموت. فالذي أحياه هو خلقه خلق الحياة فيه، والذي أماته ليس هو سحب الحياة منه، وإنما وجود مخلوق آخر في هذا الجسد، وجود مخلوق آخر في هذا الجسد وهو الموت. مثل الليل والنهار، بعض الفلاسفة يقولون إن الليل عدم النهار، لا، الليل مخلوق مثل النهار، فالله عز وجل خلق النهار، فإذا أراد أن يذهب هذا الخلق أحل مكانه خلقا آخر وهو الليل. فالقرآن شهد أن الليل مخلوق وأن النهار مخلوق، وشهد القرآن أن الحياة مخلوقة وأن الموت مخلوق. إذن الموت ليس مجرد عدم الحياة، لا، بل هو مخلوق يحله الله عز وجل في هذا الجسد. فإذا كان الإنسان حيا فيقال حلت فيه الحياة، وإذا مات فلا يقال خرجت حياته فقط، لا، وإنما يقال خلق الله الموت فيه. فالموت يخلق في الجسد الذي يريد الله عز وجل إماتته. فهذا هو الحق، وهذا هو الحق الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن النور، إن الظلمة عدم النور، وإن الموت عدم الحياة. المسألة التي بعدها، ربما يسأل سائل ويقول: هل الروح تموت؟ الروح هل تموت؟ الجسد نتفق على أنه يموت ويتلاشى ويؤكل كل شيء منه إلا عجب الذنب، لكن الروح هل هي تموت؟ الجواب: اعلم رحمك الله أن العلماء مختلفون، وأن خلاف العلماء خلاف لفظي، خلاف لفظي، يعني أن العلماء، من العلماء من يقول، من قالوا إنها تموت، ومن العلماء من قالوا إنها لا تموت. والقول الصحيح إن شاء الله هو الجمع والتأليف بين هذين القولين، وهي أن من كنت تقصد بموتها أي مفارقتها للجسد وأخذ ملك وأخذ الملك لها، إن كنت تقصد بموتها مجرد مفارقتها للجسد فأصفها بأنها تموت بهذه الحالة. من قال إنها تموت بقصد مفارقتها للجسد لا حرج، ولكن إن كنت تقصد بكونها تموت أنها تضمحل وتؤكل وتتلاشى وتنعدم بعد خروجها من الجسد وكأنها غير موجودة، فهذا باطل بشهادة القرآن وشهادة السنة الصحيحة واتفاق المسلمين جميعا، لأن الروح لم يخلقها الله للفناء المطلق، وإنما خلقها الله عز وجل للبقاء. فالروح مخلوقة كما خلق الله الجنة، خلقها للبقاء، العرش مخلوق للبقاء، النار مخلوقة للبقاء، اللوح المحفوظ مخلوق للبقاء، القلب مخلوق للبقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها هي هذه الأشياء الثمانية، ومن جملتها الروح. فالروح تخرج وتبقى بعد خروجها من الجسد منعمة أو معذبة على ما يقضيه الله عز وجل فيها، لكن ما تنعدم، ما تتلاشى. فمن سماها ميتة بمعنى أنها خرجت من الجسد فلا حرج، لكن من سماها ميتة ويقصد فنائها واضمحلالها كما تقوله الفلاسفة وكأنها لم توجد، فإن هذا باطل باتفاق المسلمين، فالواجب الانتباه لذلك. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الإنسان ينبغي له في سائر حياته أن يعيش على إحسان الظن بربه عز وجل، فلا يجوز لك يا ابن آدم في أي حالة من الأحوال أن تسيء الظن بربك، مهما أنزل عليك من البلايا ومهما أنزل عليك من المصائب والمدلهمات والكروب والهموم، عليك أن لا يزيدك ذلك إلا إحسانا بالظن بالله عز وجل. لكن العلماء نصوا على أن أهم حالة ينبغي أن يزيد ميزان إحسان الظن بالله عز وجل فيها هي حالة السكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن ظن عند سكرات الموت أن الله لن يعذبه وأنه سيحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله سيغفر له تقصيره وذنوبه، فإن الله لا يخيب عبدا أحسن الظن به في حال السكرات. فإذا كان إحسان الظن بالله مطلوبا في كل جزئية من جزئيات حياتنا، في حال مرضنا وصحتنا، في حال غنانا وفقرنا، فينبغي أن يزداد الطلب عليه عند حلول سكرات الموت، لأن هذه حالة ينبغي زيادة تحسين الظن في الله عز وجل. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنه ينبغي للعبد أن يزيد في حسن الظن بالله في حالتين. الحالة الأولى عند التوبة من المعاصي. إياك أن تسيء الظن في الله ولا تغلب جانب القنوط عند التوبة من المعاصي. لا، غلب جانب حسن الظن بالله حتى يحملك هذا التغليب عند التوبة من المعاصي التي قطعت بها ربحا من ذلك، على أن لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله عز وجل. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية عند سكرات الموت. ومن المسائل أيضا، هنا مسألة طبية تسمى بموت الدماغ. هل موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا؟ واسمحوا لي على هذه المسائل والمقدمات لأنها مهمة. موت الدماغ هل يعتبر موتا حقيقيا؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن موت الدماغ لا يعتبر موتا حقيقيا، لأن حقيقة الموت هو شيء يخلقه الله عز وجل يقضي خلقه بمفارقة الروح للجسد. ولذلك الله عز وجل بيّن حقيقة الموت، وهو أنه خلق يتضمن قبض الجسد، قبض الروح. فما دامت الروح لا تزال باقية، والإنسان لا يزال يتنفس حتى ولو بتلك الأجهزة الطبية، فإنه لا يزال يحكم عليه بالحياة. لكن إن سمى الأطباء الموت الدماغ موتا على حسب مصطلحهم هم، لكننا معاشر علماء الشرع وطلاب العلم لا ينبغي لنا أن نرتب أحكام الموت التي ندرسها في كتاب الجنائي على الموت الطبي، بل يسميه الأطباء ما شاءوا ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن الموت الذي تترتب عليه الأحكام إنما هو الموت الذي بيّنه الله في كتابه، وهو أنه خلق يخلقه الله يتضمن انتزاع الروح وخروجها من الجسد. فالألفاظ الشرعية يجب عليه، فالأحكام الشرعية يجب أن تناط بالألفاظ الشرعية، وأما المصطلحات الحادثة فلا ينبغي أن تقدم ولا تؤخر في وجود ولا عدم. الأخ هذا آخر مسألة ذكرتها، ما موت الدماغ؟ وهو موت، وهو حقيقة، وحقيقته أنه موت تترتب عليه الأحكام الشرعية. فالذي يموت دماغيا نغسله له. صح عليه كلامي هذا ولا مو صح؟ الكلام هذا الأخير صح ولا لا؟ ما سمعتني؟ فإذا موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا تترتب عليه الأحكام، فإذا مات عندهم دماغيا نذهب مباشرة بسيارة الموتى ونغسله ونكفله. ربما يستيقظ بعد طق الكبد ويقول جماعة حرام عليك، يقول لا أنت ميت دماغيا خلاص، مالك إلا المقبرة، يلا ما عندنا دلع، تموت تقوم على كيفك. فإذا موت الدماغ لا يعتبر موتا. وإن سمي موتا هل تقبلون هذه التسمية ولا لا؟ نقبلها على الاصطلاح الطبي، لكن لا نقبلها على الاصطلاح الشرعي. نعم. مسألة جديدة، ما حكم تمني الموت؟ الجواب باختصار، لا يجوز تمني الموت إلا في حالتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يجوز تمني الموت في حالتين. الحالة الأولى أن يخاف الإنسان على نفسه من الفتنة بشيء من شهوات الدنيا، سواء أكانت فتنة شهوات أو شبهات، فيجوز عند خوف الانخراط في الفتنة أن تتمنى الموت. وعلى ذلك الحديث الذي في السنن: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وعليها يحمل قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحالة الثانية أن تتمنى الموت تمنيا معلقا، أن تتمنى الموت تمنيا معلقا، كقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فإذا تمنيته معلقا فلا بأس، وإذا تمنيته خوف الوقوع في الفتنة فلا بأس، وهذا هو من باب الجمع بين الأدلة. ومن المسائل أيضا، إذا تمنى الإنسان أن يموت شهيدا هل هذا من تمني الموت المنهي عنه؟ الجواب لا، ونسأل الله أن نموت كلنا شهداء في أرض المعركة. تمني الشهادة ليس من تمني الموت المحرم أبدا، لأن الأدلة دلت على عظم هذه الخاتمة، وقد نبهت الشريعة على طلبها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله عز وجل منازل الشهداء، وفي الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ومن المسائل أيضا، لقد نبه العلماء في كتاب الجنائز على وجوب تقديم التوبة والاستعداد للموت بها. يعني ينبغي لك أن تكون دائما على أهبة الاستعداد بالموت، وأعظم ما تستعد به التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها، والتي أريد أن أسمعها منكم الآن، وهي خمسة شروط. فإما أن يتطوع بها واحد منكم كلها، ولا آخر خمسة عليها جوائز. طيب الأخ هذا ما أعطنا جائزة، أعطنا ساعة من خمسة جائزة. معني ما هو أي نسبة الشرط الأول وهو أبسط الشروط على الإطلاق الآخر، الندم على ما يفعل، الندم على الذنب الذي ارتكبه الإنسان. فضل. الشرط الثاني العزم على عدم العودة مطلقا لهذا الذنب مرة أخرى. نعم تفضل. الثالث الشيخ رد المظالم إلى أهلها، سواء أكانت مظالم حسية أو مظالم معنوية. الحسية مثل الديون والسرقات والغصوب، والمعنوية كالغيبة أعوذ بالله. الرابع الشيخ العزم على عدم العودة في المستقبل، العزم على عدم العودة في المستقبل كأنها قيلة. أصبر انتظر، لا يضيع الجايزة. لا عن الذنب في الحال، العزم على عدم العودة في المستقبل، والندم ورد المظالم، وإذا كان الذنب متعلق بحق الله ده الشروط فيه، إنما إذا كان متعلق بحق العباد فرد المظالم واستحلال العبد. كل هذه قلنا. لكن ما تفضل. الله ما شاء الله عليك. الله يغفرك. بقي واحدة. من يتصدق علي بها؟ الإخلاص لله عز وجل، لأن التوبة عبادة، والعبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا بالإخلاص. الشرط الأخير. أن تكون في زمن الإمكان، أنا اللي قايلها طالع. كلها أنا اللي قايلها. سبحان الله. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا. وهذه هدية مني بالله. في حقيقة الإخلاص. تفضل. أقول الإخلاص. أن تكون قبل زوال زمن المهلة، وكل أوقات العمر صالحة للمهلة إلا إذا وجدت علامة، علامة عامة تنقطع التوبة في حق الجميع، وعلامة خاصة تنقطع التوبة في حق من قامت فيه. أما العلامة العامة التي تنقطع التوبة فيها في حق الجميع فما هي؟ خروج الشمس من مغربها، فمتى ما خرجت الشمس من مغربها انقطعت التوبة انقطاعا مطلقا. تفضل. والعلامة الخاصة التي تخص العبد بنفسه. أعطنا جواز ثانية في قصة الأخ. غرغرة الروح، تستطيع أن تمثل لنا تمثيلا؟ كيف تغرغر الروح؟ من أجاب؟ أنت يا شيخ. هي تستطيع أن تغرغر؟ صعبة يا شيخ. طيب. فمتى ما توفرت هذه الشروط الخمسة فإن التوبة حينئذ مقبولة، فينبغي للإنسان ألا يسوف بها. ومن المسائل أيضا، ما رأيكم في قراءة شيء من القرآن عند المحتضر؟ ما حكم قراءة شيء من القرآن في حال الاحتضار؟ أولا اعلموا قاعدة، وهي أن الأصل في سور القرآن وآياته بالإطلاق في الفضل زمانا ومكانا وحالا. فمن قيد شيئا من سور القرآن أو آياته بزمان دون زمان، أو مكان دون مكان، أو حالة دون حالة، فقال الأفضل أن نقرأ كذا سورة كذا أو آية كذا في زمان كذا أو مكان كذا أو حالة كذا، فهو يريد منا تقييد المطلق ولا لا؟ والأصل هو البقاء على المطلق، ولا يقيد إلا بدليل. فنحن لا نقبل أي تقييد للمطلقات إلا إذا جاءنا بدليل يدل على ذلك. وأعظم السور التي تكلم عنها العلماء في هذه الحالة هي سورة ياسين، وفيها حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، وهو عند أبي داود وصححه الإمام ابن حبان. ولكن لو صح هذا الحديث لكان صالحا للتقييد، رجلا يقال له أبو عثمان، وليس هو النهدي، لا، أبو عثمان هذا وهو مجهول. والمتقدر في قواعد التحديد أن الجهالة سبب لرد الرواية، الجهالة سبب لرد الرواية. فإذا لا أعلم دليلا يدل على تعيين سورة أو آية تقرأ في هذه الحالة، فإذا نحن نرفض التقييد لعدم وجود الدليل، لكن نبقى على حكم ماذا؟ الإطلاق، وهو أن من أراد في هذه الحالة والظروف الحرجة أن يقرأ شيئا من القرآن لا عن فضل خاص ولا عن تقييد سورة أو آية خاصة، فمن الذي يمنعه؟ تبقى الأدلة العامة المرغبة في سماع القرآن وفي قراءة القرآن وفي فضل القرآن، بل إنه لو مات بعد سماعه شيئا من آيات القرآن فإنها تكون حسن خاتمة. بل ربما يتخيل القارئ ويكون حكيما، يتخيل مثلا الآيات التي فيها توحيد، التي فيها لا إله إلا الله، من باب ماذا؟ من باب تحقيق مصلحة شرعية، وهي تلقينه بنا مباشرة، بدل ما يقول قل لا إله إلا الله يقول إيش؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، شهد الله أنه لا إله إلا الله، وهكذا. فإذا لا بأس، لكن من غير تحديد شيء معين بفضل خاص، لا زمانا ولا مكانا ولا حالا، لأن التقييد يحتاج إلى دليل. وسورة الرحمن كذلك وغيرها، كل ذلك لا نعلم له دليلا خاصا. طيب، إذا مات أو يسن أن يقرأ في حال خروج روحه، يعني بعد خروج روح، شيئا من القرآن، أما هذا فلا نعلمه واردا أبدا ولم يقله أحد من العلماء. فإذا مسألة قراءة القرآن على المحتضر إما قراءة قبلية وإما قراءة بعدية، فالخلاف حصل في أي شيء؟ حصل في القراءة القبلية لا القراءة البعدية، فانتبهوا لهذا وفقكم الله. ومن المسائل أيضا، استحب العلماء جميعا لمن حضر الميت أن يلقنه كلمة التوحيد، ويكون تلقينه برفق، يعني بشوي شوي، ما بتقول أنت يا أخو قال لا إله إلا الله وشيك، أنت ملحد، أنت تكابر بالله عز وجل، قال لا إله إلا الله أخلص هذا بالله، لا لا لا وين رايح، وإنما تقول يا أخي يا أبي يا عمي يا خالي، إن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، إن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وذلك لأنه قد حل به أمر عظيم لا يطاق، وهي السكرات، فصدره مش يعني نفسه متحجرج وصدره ضيق، فأنت لا تثيره ببعض التصرفات التي تثير حبيبة غضبه، فربما قال لن أقول أو إليك عني، فربما تكتم له بهذه الكلمة فتكون أنت سببا في ذلك. وقد دل على ذلك الدليل الأثري والنظري، أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية ابن حبان من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. وقد أجمع العلماء على أن من مات ومعه أصل الإسلام على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد الخلود الأبدي المطلق في النار، وإن مسته بسبب بعض ذنوبه إذا شاء الله عز وجل أن تمسه فإنه يخرج منها إلى الجنة انتقالا، ومن المسائل أيضا في هذا الباب، إن قلت ما حكم توجيه المحتضر للقبلة، فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه يستحب توجيه المحتضر الذي حلت فيه السكرات إلى جهة القبلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فإن قلت وكيف نوجهه، فنقول نجعل وجهه إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، إن أمكن ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن في تصرفنا معه في هذه الحالة ينبغي أن يكون بكمال الرفق وكمال العطف والحنان حتى لا نغضبه أو نثير حفيظة غضبه. فإذا يكون توجيهه فنجعله إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، كذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل يستحق تبقيته متوجها إلى القبلة حتى بعد الموت، حتى بعد خروج الروح؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب إن شاء الله أن بعد خروج الروح لا يلزم ذلك إلا إذا أنزلناه في قبره، إلا إذا أنزلناه بقبره لعدم وجود الدليل الخاص بذلك ولعظم المشقة علينا في إمساكه أو في رد في جسده من ها هنا وها هنا حتى لا ينكفئ على ظهره. فإذا المطلوب توجيهه في حال حلول السكرات، وأما بعد خروج الروح منه فإنه لا يطلب توجيهه في هذه الحالة. الحالة. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان، اعلم رحمك الله تعالى أن الفقهاء استحبوا للمحتضر لمن حضر المحتضر أن يفعل عدة أشياء ذكرت منها قبل قليل توجيهه وترقينه، لكن هناك أشياء أخرى أيضا، وهي أن الموت حرارة، حرارة تنبعث من الجسد ينشف بها اللسان والحلق وتيبس الشفتان، فاستحب العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة أن يندي الإنسان أصابعه أو منديل أو قطنة ينديها في عصير أو ينديها في شاي أو قهوة باردة أو ينديها مثلا في ماء فيبل بها شفتيه ليكون ذلك أعون له على النطق بالشهادتين، فإن الحلق إذا جف واللسان إذا يبس والشفتان إذا يبست أيضا يصعب النطق على الإنسان وهو الآن ضعيف يحتاج إلى من يعينه، لكن الفم إذا كان مبتلا وهو لعابه فيه فإن النطق عليه يكون يسيرا سهلا، ولذلك تجدون الإنسان إذا أكثر الكلام وربما يحتاج إلى جرعة من الماء حتى ينطق بالعلم، لأن النشوفة تمنع خروج الكلام ويسر حركة الحبال الصوتية، فيستحب له أن يندي شفتيه بقطنة مبلولة حتى يستطيع أن ينطق بالشهادتين وليكون أبسط لروحه وأعون لنطقه. فإن قلت وما لا يطلب منه أيضا، فأقول أيضا يطلب منه أن يغمض عينيه بعد التأكد من خروج روحه، فمتى ما خرجت الروح فإنه يستحق له أن يغمض عينيه، وذلك للدليل الأثري والنظري. اللهم أما الدليل الأثري ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة بعد أن شق بصره بعد أن قبض روحه، فقال صلى الله عليه وقد شق بصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، قال فأغمضه. وأما الدليل الأثري النظري فلأن الإنسان إذا علمنا أنه ميت وعيناه مفتوحتان فإن هذا يوجب الرهبة والخوف منه ويوجب تشويه منظره، ونحن ينبغي لنا أن نعامل أخانا الذي خرجت روحه بأتم المعاملة فنغمضه للدليل الأثري وحتى لا يقبح منظره أو يرهب من حوله منه. فإن قلت وماذا يطلب منه أيضا، أقول يطلب منه كثرة الدعاء لهذا الميت، فلا ينبغي أن يشتغل بالقيل والقال وكثرة الكلام الجانبي أو اللطم والصراخ والبكاء عن الدعاء للميت، فإنه موضع من المواضع التي تستجاب فيها الدعاء ويغفر عنه الكثير، ربما يكون عند الله هذا الميت من أهل النار لكن بتلك الدعوة في مجلس شهدته الملائكة قبل الله عز وجل دعاء من حضر وكتب هذا الرجل في دواوين أهل الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي سلمة بعد أن مات قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه إلى آخر الحديث المعروف لديكم. وكلما دعا الحاضرون للميت بشيء قالت الملائكة آمين. فأما الدعاء بالويل والشر والثبور والهلاك واللطم وكثرة البكاء والصراخ يا لهوي، كل هذا من الأمور التي لا ينبغي قولها لأن هذا موضع تستجاب فيه الدعوات، فلا ينبغي أن تدعو على نفسك بالشر فتقول الملائكة آمين فيكون في ذلك عطبك. ومن المسائل أيضا إن قلت وما حكم تقبيل الميت بعد موته، فأقول قبل كيفما شئت إذا كان ممن يحل لك أن تقبله لا حرج عليك ولا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، فمن كان يجوز له أن يقبله في الدنيا فله أن يقبله بعد موته. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولأن المتقرر أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ولأن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. ومن المسائل أيضا، لقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان في المجلس مجلس الوفاة قد حضر امرأة حائض أو نفساء فيستحب إخراجهن حتى لا يحضر مجلس مجلس قبض الروح إلا من هو على طهارة كاملة. ولكن هذا الاستحباب غير مقبول ولا دليل عليه، ولا يجوز أن نعتقد استحباب شيء إلا وعلى ذلك الاستحباب دليل. كما أن بعض أهل العلم كره تغميض العينين من الحائض والنفساء، يقول أنت ما تلمس الحائض، الحائض والنفساء لا يلمسن، يغمض عيونه واحد ثاني، أما الحائض والنفساء والجنوب فلا يمسونه. وكل ذلك ادعاء فروع شرعية لا دليل عليها، والأحكام إنما مصدرها من الشرع، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من أقوال الصحابة ولا من القياس الصحيح ولا الاعتبار المقبول عند أهل العلم مما يصحح هذه الفروع. فلو كانت الحائض والنفساء موجودة تبقى لا بأس عليها. وكذلك كره بعض أهل العلم وجود الجنب في مجلس الوفاة، قالوا لماذا؟ قالوا لأن الملائكة ما تدخل بيتا فيه جنب، ونحن الآن نحتاج إلى وجود الملائكة عند هذا الميت، نحتاج إلى وجود الملائكة عند هذا الميت. ولكن هذا أيضا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ فإن الجنابة وإن كانت مانعة للملائكة إلا إذا كان لا يتعلق بذلك حق الغير، فالملائكة تحضر لا لحق يرجع للجنب نفسه وإنما يرجع لغيره، فإهمال الجنب لا يضيع حق غيره ولا لا. كما لو جاء جنب للمسجد والملائكة تكون مع المسلمين في المسجد ولا لا، تخرج الملائكة من المسجد ويحرم المسلمون منه؟ الجواب لا، فوجود الجنب في المكان في أمر لا يتعلق بحقه هو لا يعتبر مانعا لدخول الملائكة، لكن الملائكة ما تدخل في المكان الذي فيه الجنب إذا كان يتعلق بحقه هو. فانتبهوا للفرقان بين هذا وهذا، فإذا لا يلزم إخراج لا الحائض ولا النفس ولا الجنب، وليس وجوده في هذه الحالة يعتبر طاردا للملائكة. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل يجوز للرجل أن يغمض عين المرأة إذا ماتت؟ الجواب نعم، إذا كان في حياته يجوز له أن يمسها، سواء إن كانت زوجته أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته. وأما المرأة الأجنبية فلا يجوز له أن يمسها، إلا أن بعض أهل العلم قال بل يجوز له أن يمسها في هذه الحالة إذا لم يوجد غيره من محرم أو امرأة. قالوا لماذا؟ انتبهوا لما قالوا من باب التأصيل العلمي، وهو أن حرمة مس الأجنبي لجسد الأجنبية ليس محرما لذاته، وإنما محرم لأنه ذريعة لماذا؟ ذريعة للباحث، ذريعة لإثارة الشهوات. فإذا مس الأجنبية ليس محرما تحريم مقاصد، وإنما تحريم وسائل، وما كان محرما تحريم وسائل فيجوز عند حلول الحاجات. وهذا القول هو الأقرب عندي إن شاء الله، وهي أن الأجنبي يجوز له أن يغمض في حال الضرورة والحاجة الملحة في عدم وجود من يغمضها، وأما في حال السعة والاختيار فلا يجوز. مثل الحليب، أليس حراما على الرجال؟ لكن إذا حل بك مرض وكان أفضل الأدوية لك الحليب البس الحليب، لا بس الذهب يجوز أن يتداوى به مع أنهما محرما، لكن تحريمهما لم يكن تحريم مقاصد وإنما تحريم وسائل، يعني سدا لذريعة التشبه بالنساء والتأنث والتخنث. فالرجل زينته مين حليل ولا الرجل بفحولته ورجولته. فإذا محرم تحريم وسائل ليس تحريم مقاصد، وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات، وما كان محرما تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات. خلي الثقيل للثقيل والخبيث للخبيث، الضرورة الثقيلة ولا لا، فخلها للمحرم تحريم مقاصد مثل الأكل من الميتة، وأما ما حرم تحريم وسائل فإن تحريمه خفيف فتبيحه الحالة الخفيفة وهي الحاجة. فما كان محرما تحريم مقاصد فتبيحه الضرورات، وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. وش المسألة اللي يتكلم فيها يا بنت؟ اللي هي تغميض عين المرأة يجوز ولا ما يجوز عندك؟ شو الراجع عندك؟ راجع بس لا يجوز لك أن تخالف قولي. أنه يجوز إذا كان من الضرورة ولا يجد أحد أكيد. نعم ولا تجاملني. لا لأنه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. يغمضها الله يجزاك خير. يغمضها؟ قد يغمض عين واحدة ولا اثنتين؟ ما جاز واحد. طب يغمض بأصبع ولا بأصبعين ولا بإيده كله؟ على حسب الحاجة. لأن الضرورة تقدر بقدرها، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن المسائل أيضا أن العلماء نصوا على أنه ينبغي أن يقول عند التغميض بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب المتقدر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان والأحوال. احفظها القاعدة، فهذه قاعدة عظيمة جدا، أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان والأحوال. فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان، أو قيد ذكرا بمكان دون مكان، أو قيد ذكرا بحال دون حال، فنطالبه بماذا؟ بدليل التقييد. فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فإنه لا حق لأحد أن يقبل يذكر استحبابا لا دليل عليه. وبناء على ذلك فلا أعلم بالحقيقة على مشروعية أو استحباب هذا القول دليلا بخصوصه، لا من كتاب الله ولا من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن قول أحد من العلماء. إنما هذا قول ورد في حديث ابن عمر عند إدخال الميت كما سيأتينا، وأما عند تغميضه فإنه ليس هناك دليل يدل عليه. فإن قلت أولا يقاس أولا ننقل بالقياس، نقول الأصل عند إدخاله القبر، طيب ويفرع على ذلك عند تغميض العينين، نقول لا، عند قاعدة أصولية وهو أنه لا قياس بين عبادتين مستقلتين، لا قياس في عبادات، القياس في العبادات ممنوع عند أهل السنة والجماعة، فهمتم؟ فإذا إدخاله عبادة مستقلة وتغميضه عبادة مستقلة، ولا قياس بين عبادتين، ولأن القياس يشترط فيه أن يكون معللا، لا بد أن يكون معللا، وتلك العلة متفقة مع الفرع. فإذا علة التغميض ما هي؟ حتى لا يطبح منظره، وعلة إدخاله مواراته عن حتى لا تخرج رائحته مثلا من إكرام الميت، دفنه حتى لا تأكل السباع جسده، ولا تخرج رائحته تؤذي إخوانه. فالعلتان مختلفتان، ومع اختلاف العلل يمتنع القياس، مع اختلاف العلل يمتنع القياس. فإذا غمّ ولا تذكر شيئا، لكن إن كنت تدعو قبلا أو دعوت عن غير قصد أو ذكرت شيئا من الأذكار عن غير قصد فضيلة بخصوصها فإننا لا نقول لك شيئا، لأنك تذكر الله مطلقا لا مقيدا، فنحن نمنع التقييد للإطلاق. فإن قال لي قائل يا أخي إيش فيكم أنتم يا الحنابلة، أنت وراكم أنتم كل شيء تمنعونه، هذا وش قاله؟ غنه غني يقول بسم الله، وبسم الله يا أخي آية من القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ثم قال وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شبه جديد. فنقول لا، إن المتقرر عند العلماء قاعدة عظيمة وهي أصل عند أهل العلم حضورة، أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فنحن لا نمنع الأصل وإنما نمنع الوصف. مثل اللي يرفع من الركوع ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا القول صح ولا خطأ؟ كلكم صح، اللي قال صح واللي قال خطا صح، هذا القول صح وخطا. من يفصل لي يا حجاج؟ من تفصل لي؟ بس اذا كان صاحب التفصيل عنده جائزه وساده واخطا فستعود الجائزه الى قواعدها سالمه. نعم الاخر، قول لا اله الا الله في ذاته هو إذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاتها وأصلها بغض النظر عن المكان الذي قيلت فيه مطلقة، إذا نحن هذا مشروع بأصله، ولكن بعضهم قال خطأ. أحسن، اعتقاد فضيلة هذا القول الشرعي في هذا المكان المخصوص هو الذي نرفضه. فإذا لا تخلطوا بين أصل الشيء وأصيل، أن كثيرا من أهل البدع جعل مشروعية الأصل مسولة ليشرع ماذا؟ ليشرع الوصف. وفي رسالة للعبد الضعيف رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، لأن أغلب أهل البدع عندهم خلط في أصل العبادة وصفها. فإذا أنكرت عليهم الوصف ماذا يقولون؟ ها؟ يحتجون مباشرة بماذا يا شيخ سيد؟ بلا أصل. بلا أصل. مثل اللي يقول قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. يقول يا أخي هذا بدعة. أعوذ بالله. هذا من القرآن. هذا من القرآن. في سورة الإسراء. قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلام صح ولا خطأ؟ كلام كله صحيح. لكن الأدلة تصب في الوصف ولا في الأصل؟ وأنت أنكرت ماذا؟ الوصف. فمشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيتهم بوصفه، فقد يكون الأصل مشروعا والوصف ممنوعا. فإذا بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنعها بأي اعتبار؟ باعتبار لا حقيقة كلها الشرح ولا حك ولا جوابه صح. نحن نمنع بسم الله وعلى وفاة رسول الله باعتبار أصلها ولا باعتبار وصفها؟ وصفها. يا جماعة خوفوا من الله. الآن بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنعها باعتبار أصلها ولا باعتبار وصفها؟ وصفها. صح. أشيركم لماذا إذا هزت المعلومة في قلوبكم تهتز مباشرة؟ هذا دليل على أنها ما ثبتت إيه؟ ما ثبتت صح. والله لو كان في وقت كان ضربنا عدة أمثلة على هذه القاعدة. الفتحة على روحه بتجينا الآن. الفتحة على روح. إذا ذكر الميت يقرؤون الفاتحة. أما الفاتحة باعتبار كونها سورة من القرآن ووردت الأدلة بفضلها هذا ما في كلام، لكن باعتبار اعتقاد فضيلتها بخصوصها في هذا الموضع. فإذا أنكرت الوصف ماذا يقولون؟ الأصل. يستدلون عليك بالأصل. بس على مين يا حبيبي؟ بعد هذه القاعدة، بعد معرفة هذه القاعدة ما يمكن اللعب عليه. اللي يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على طول مباشرة يقول يا أخي احتفال حرام. شو يقول لك؟ نحبه أصل. نحب رسول، نعظم رسول، نقدر. طب هل أنا الحين جيت بقول ما أحبه أنا؟ هل أنا ما أعظم رسول الله؟ يا أخي أنا أكلم في الوصف. من الذي قال لك أن تعبر عن محبتي؟ من الذي قال لك أن تعبر عن تقديري؟ من الذي قال لك أن تعبر عن تعظيمه بالاحتفال؟ أنا أطلب دليل على الوصف ليس الأصل. فمحبته فرض الدين، بل وتقديم محبتي على محبة النفس والولد والمال. فإذا كل أهل البدع متى ما أنكرت عليهم الوصف مباشرة جاءوا بأدلة الأصل. فتأتيك القاعدة أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. قبل ابتداء الخطوبة، هذا طلعنا الله هديك، قبل ابتداء الخطوبة يقرؤون الفاتحة عليها ولا لا؟ ها، مشروعة بأصلها ممنوعة. الذكر الجماعي، كم من كلمة؟ الذكر الجماعي كم من كلمة؟ الذكر مشروع، جماعي ممنوع. فإذا نحن نمنع الوصف، ما نمنع؟ ابعد هذا الوصف الممنوع واذكر الله في الليل والنهار كما تشاء. فمتى ما أنكرت عليهم أنت إيش يقولون لك على طول؟ النكوة هذه، والله النكوة هذا اللي علمكم علماءكم. تنكرون ذكر الله، والله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا دليل أصل، وسبحوه بكرة واصل دليل أصل. خارج عن محل النزاع، أنا أنكرت الوصف. طيب لا يزال لسانك رطبا بذكر الله دليل أصل. كان الأدلة اللي يقولها من افترى. أتحدى من هنا أن تقوم الساعة أن يأتي بدليل واحد يدل على الوصف، إلا إذا جاء بدليل يفهمه هو فهما خاطئا كقوله من سمع قوم في بيت من بيوت الله، وطرق المسألة في موضع آخر. فمن باب التسويق لكتابه لعلكم ترجعون إليه. لكن تجدونه في الانترنت نسخ مجانيه ولا لا؟ تجدونه في الانترنت نسخ مجانيه. رساله وجوب التفريق بين اصل العباده ووصفه. خلونا نكمل يا جماعه. هذه قاعده مهمه. شوف عندك قاعدتان، عندي قاعدتان. أنا أرى أنه لا يوصف الإنسان بطالب علم يحاج أهل البدع إذا كان يجهلهما. الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع من أولهم إلى آخره، الرد على أهل البدع من أولهم إلى آخره. في قاعدة، في قاعدة، افهم قاعدة أنت. القاعدة الأولى ليس بقى، وهذا في الغالب أنه يرد على أهل البدع الخبث، يعني اللي يخلطون لك بين الأصل والأصل. لكن القاعدة الثانية أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، لأن البدع، لأن المبتدع يستدل على بدعته بأحد دليلين، إما أن يستدل على بدعته بحديث مفروض أو موضوع أو واهي، فتأتي قاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، وإما أن يستدل على بدعته بدليل صحيح من القرآن والسنة، لكن هو يضيف على هذا الدليل الصحيح وصفا لا دليل عليه، فتأتي قاعدة. لا وش نصا وش نصا مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصله. من يعيد القاعدتين وله هذه الجائزة مع قبلة إسلامية؟ من يعيد القاعدتين التي نرد عليها البدء فيها؟ خايف من الجائزة ولا من القبلة؟ ما في أحد بعيدة. خايف من الجائزة ولا من القبلة؟ ترى حتى المصورين معنا، حتى المصورين معنا. وحتى الرجال الآن ها قاعدتين قاعدتين والله هنا اخوي علي ها الاولى مشروعيه الاصل لا تستلزم مشروعيه الوصف مشروعيه الاصل لا تستلزم مشروعيه الوصف الثانيه الاحكام الشرعيه تفتقر بوجود هذه الادله الصحيحه وفي كلا القاعدتين رسالتان تجدونها في موقع صيد الفوائد رسالة في وجوب في افتقار الأحكام الشرعية إلى إثبات الأدلة ورسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها. فهل قاعدتين؟ لا تروح تحاج المبتدعة وأنت ما فهمتها، لا تحاج المبتدعة إلا إذا ضبطت ضبط. والله ما يوقف أمامك أي مبتدع حتى علماؤهم، حتى علماؤهم لا يستطيعون الوقوف أمامك، لأنك بس أنت تصنف فقط الشبهة، هي حتى القاعدة ولا تحت القاعدة ولا يستطيعون يردون عليك. ومن المسائل أيضا مما استحبه الفقهاء لمن حضر الميت ايضا ان يشد لحييه، وهي ان يضع خرقه تربط لحييه مع هامته حتى لا، وعلل ذلك حتى لا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره ويغابه من حضره. واستحب الفقهاء كذلك لمن حضر الميت ان يلين مفاصله يديه ورجليه، لانها اذا بقيت بدون تليين فانها سوف تعصر على الغاسل تقليبه وربما تنكسر يده او تنكسر رجله، لكن اذا لينها مره او مرتين فانه سيبقى مده طويله وهو ملين. وطريقه التليين ان ياخذ يده اليمنى ثم يردها الى كتفه ثم يعيدها مره اخرى وكذا اليسرى، ويرد ركبتيه الى فخذيه مثل التمرين، ثم يعيدها مره اخرى وان كررها مرتين فلا حرج ولا بأس عليه، لكن شريطة ألا تنكشف شيء من عورة الميت. وعلل ذلك حتى يخف تقليبه ورفع يده ورفع رجله وتدفينه على من أراد تغسيله. ومن المسائل أيضا إن قلت ما حكم نزع ثيابه بعد خروج روحه؟ ما حكم نزع ما قبل التغسيل؟ لا، بعد نزع الروح مباشرة. فنقول نعم هذا هو السنة، فلا ينبغي بقاء ثيابه عليه، لأن ثيابه خاصة القطن والكتان هذا يوجب حرارة، ونحن نريد أن نبرد جسده في أطول وقت حتى لا يسرع له الفساد. فثيابه هذه توجب سخونة جسده فيسرع إليه الفساد، فنجرده من ثيابه، ولكن يجب علينا أن نضع عليه شيئا باردا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة. ومما ينبغي أيضا فعله عنده بعد خروج روحه أن الفقهاء استحبوا أن يأتي بشيء ثقيل ويضعه على بطنه حتى لا ينتفخ. هذا فيما إذا غلب على ظن من عنده انتفاخ بطنه، فيضعون عليه شيئا ثقيلا حتى لا ينتفخ، كذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا، نحن الآن أمامنا جنازة ممددة قد جردناها من ثيابها وغطينا عورتها، وعندنا مسألة تتكلم عن قاعدة من قواعد باب الجنائز، وهي أن الإسراع مأمور به في كل أحوال الجنازة، الإسراع مأمور به في كل أحوال الجنازة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. وهذا ليس إسراعا بالمشي بها، وإنما هو أمر مطلق، والمتقرر عند العلماء بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. فأسرعوا بها تجهيزا، أسرعوا بها تغسيلا، أسرعوا بها تكفينا، أسرعوا بها صلاة، أسرعوا بها سيرا إلى المقبر، أسرعوا بها دفنا. فجميع ما يتعلق بالميت فينبغي أن نعتمد به قاعدة الإسراع. لكن الإسراع الذي لا يفوت علينا شيئا، لا يفوت علينا شيئا من السنة، لا يفوت علينا شيئا من السنة. والعلماء استثنوا من قاعدة الإسراع الإبطاء في بعض المواضع إذا كان لمصلحة الراجحة، فإذا اقتضى تأخير تغسيله مصلحة فنؤخر تغسيله، إذا اقتضى تأخير تكفينه مصلحة فنؤخر تكفينه، إذا اقتضى تأخير الصلاة عليه مصلحة فنؤخر فأي حالة من أحواله الأصل فيها الإسراع إلا إذا كانت المصلحة تقتضي تأخيرها، وكانت المصلحة معتبرة شرعا فإننا نؤخرها لهذه المصلحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. أنا في أي مسألة الأخ الأوسط، أنا في أي مسألة؟ الإسراع في الدفن، وصلت الدفن ما جرى عليك، خلص هذه عذر عجاجة. نعم، أن الإسراع في قوله أسرع بالجنازة يفهم منه الإسراع إلا إذا دعت. نعم، هل إسراع إلا إذا دعت التأخير فنؤخره على حسب المصلحة. مثال ذلك إذا كان الميت قد جني عليه فتكون الجثة جنائية، وأنتم تعرفون أن الجثة اللي يتعلق بها أمور جنائية سوف تؤخر كثيرا، ربما تؤخر بالسنوات حتى يكشف القاتل. ما يدفن أحد إلا بعد كشف قاتله، أو يختم ملفه، أو المحضر يغلق، وإلا فيبقى. أنا أعرف جثة بقيت ثلاث سنوات في الثلاجة، لأن زوجها متهم بقتلها، ولا تزال التحقيقات جارية حتى كشف عن حقيقة الأمر، ثم أذن بعد ذلك بالتغسيل. وكذلك تأخير الميت لمصلحة الراجحة إذا كان الماء غير موجود معنا الآن، لكن الماء عقب ساعة بندخل البلد، مات علينا في البر، بيننا وبين البلد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، فهنا لا نيممه وإنما ننتظر. فتأخير تغسيله لمصلحة راجحة، وهكذا يقال في تكفينه، وهكذا يقال في الصلاة عليه. الأصل في كل شؤون الميت الإسراع، هذا لا تحت لأحد إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة للتأخير. ومن المسائل أيضا أيها الأحبة الفضلاء، اعلم أن الفقهاء استحبوا أن يوضع الميت على سرير تغسيله متوجها إلى القبلة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة: أنها قبلتكم أحياء وأمواتا، ولا ينبغي لجثته أن تبقى على الأرض، لأن ذلك أي وضعه على السرير أحفظ لجثته عن إسراع الفساد لها، وأبعد عن دخول شيء من الهواء في أنفه أو فمه أو في دبوره أو نحو ذلك، وليرتفع أيضا عن نداوة الأرض. ويستحب كذلك مع توجيهه على سريره أن يكون السرير منحدرا إلى جهة القدمين، مرفوعا من جهة الرأس، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا سيما عند تغسيله حتى ينحدر الماء ويتخلل. إلا أن العلماء قالوا هذا مطلوب في السرير إذا لم يكن ثمة فتحات يتسرب منها الماء، وأما إذا كانت هناك فتحات يتسرب منها الماء فلا حاجة حينئذ إلى رفع رأسه على مستوى قدميه، لأن أي شيء من الماء سيتخلل كما هو حالة مغاسلنا أو سرائر مغاسلنا في هذا الزمن. ومن المسائل أيضا أيها الإخوة قاعدة احفظوها: كل ما يتعلق بالميت من شؤونه وأحواله ففرض كفاية، كل ما يتعلق بالميت من شؤونه وأحواله فيعتبر فرضا على الكفاية، جميع ما يتعلق بالميت فرض كفاية، أداء ديونه فرض كفاية، تنفيذ وصيته فرض كفاية، تجهيزه فرض كفاية، تغسيله فرض كفاية، حمله فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، حمله للمقبرة، تشييعه، دفنه، كل هذا من فروض الكفاية. إذا خذوها قاعدة، ما يحتاج أن نبينها دائما، وإنما كل ما يتعلق بالميت فيعتبر من فروض الكفايات. وأول شيء يتعلق بالميت سيله هو ما سيأتي بعد ذلك من مسائل إن شاء الله عز وجل. ولكن قبل أن نبدأ في الميت تغسيل الميت بعد انتهائنا مما ينبغي لمن حضره، أحب أن أسأل عما مضى من باب المراجعة. فتحت الأوراق؟ لا، ما مثل في البائدة من تفتيح الأوراق، ما في فائدة من تفتيح الأوراق، لا، أريد الأوراق مقفلة والأعين مرفوعة. بسم الله. من يذكر لي ثلاثة أشياء مما ينبغي للمحتضر، لمن حضر المحتضر أن يفعلها؟ ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. الأخ تذكره بالله سبحانه وتعالى. تذكره بالله يا أخي، اتق الله، تذكروا بالله. كيف يعني؟ أن يذكر عندهم بعض الآيات التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. أن يذكر عندهم بعض الآيات؟ ولا قصدك لفظة معينة؟ بعض الآيات، شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب وإذا لم يذكر القرآن؟ إذا لم يقرأ شيء من القرآن يكون مقصر؟ لا، لا لا، أنا أريد الأشياء التي إذا لم يفعلها يوصف بأنه مقصر. تغمض عينيه، تغمض عينيه، وتلين مفاصله، وتلين مفاصله. ولا ترى بناخذ السبع. الثالث إخوان، ها؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء له. طيب هل يجوز للأجنبية أن يغمض الأجنبية؟ لا، أريد أحد. نعم، إن وجد أحد المحارم أو النساء فهذا نعم لا يجوز له ذلك أن يفعل ذلك. وإذا لم يوجد أحد يعني إذا يجوز بحال الاضطرار والحاجة لا بحال السعة والاختيار. طيب مسألة أيضا أخرى، لقد استحب بعض أهل العلم قراءة سورة عند المحتضر، ما هي هذه السورة وما قولك بها؟ ما هذه اللي وراء، اللي وراء، اللي وراء الأخير الحلوة الأسمراني، ها اسمك ياسين، أهلا ياسين، حياك الله، أهلا أخو ياسين. أنت لا تقرأ عند المحتضر، ها؟ أنت رجل ضعيف لأن فيك أبا عثمان. أيوة، سورة ياسين. وإذا يستحب قراءة سورة ياسين. نعم، هو ساكت، هو ساكت. طيب يستحب ولا ما يستحب؟ يستحب. والله نبرر اللي في جيوبك كله، أنا جاهز. يستحب قراءة متى؟ متى تجي؟ أول درس؟ طب جاهز. طيب شيخ، نعم، هذا الحديث حديث ضعيف لأن في رجل مقابله عثمان. عثمان هذا. طيب إذا يمنع قراءة القرآن دون تلاوة تفصيلا؟ ما يمنع، لكن هذا بدون تخصيص. ما يمنع لكن بدون تخصيص. لماذا تمنع التخصيص؟ لأنه لأن الأصل ماذا؟ الأصل أيوه، الأصل لأنه صار انتقل من كونه مطلقا إلى وصف، ونحن نطلب دليل على ماذا؟ نطلب دليل على الأصل. طيب على الأصل ولا على الوصف؟ انتبهوا يا اخوان، على الاصل والوصف. الدليل يطلق على الوصف، على الوصف. اولا يكتفى بدليل الاصل على مشروعيه الوصف؟ لا، لما؟ لان الاصل احنا الوصف احنا البدع يطول الوصف ثم يعود الى الاصل. طيب والقاعده التي ترد عليها ماذا تقول؟ هي قاعده الاصل والوصف. وش ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ بوصفه دم. طيب آخر سؤال، آخر سؤال، وهو الشيخ سيد، الشيخ سيد، ونعطيه سؤالا صعبا. ما حقيقة الموت يا شيخ سيد مع الدليل؟ ما حقيقة الموت وماذا قال الفلاسفة؟ وأسماء من قاله من الفلاسفة، وأسماء آبائهم وأمهاتهم وعوائلهم. خلص يا سيد، يلا خلص خلص خلص شيخ سيد. الموت حق صحيح، الموت حق، لكن ما حقيقته عند أهل السنة والجماعة؟ حقيقته خروج الروح. لا شيخ، حقيقة خروج الروح مع جائزة من أول شيخ. نعم، خلق يجيده الله عز وجل من الجسد الذي يريد موته، كما أنه خلق الحياة من الجسد الذي يريد إحياء، فكذلك أيضا يخلق الموت في الجسد الذي يريد إماتته. والفلاسفة ماذا قالوا؟ الروح تخرج الموت بعدم الحياة. أحسن، في ضيافه يا اخوان من بعد الصلاه مباشره.